الإذاعة المصرية عام 1934. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. 1981 انطلقت الشبكة الإقليمية. بل إن آكل ستظل الإذاعة المصرية نبض الجماهير وقلب الوطن. الشعب المصري العظيم يعلن للعالم اليوم رسالة قناة السويس الجديدة إننا ننتصر على الإرهاب بالحياة وعلى الكراهية بالحب لتكون القناة منطقة رخاء للإنسانية. ضم الموحدة لشبكة الإذاعات الإقليمية تلتقي فيها الإذاعات، تتبادل ثقافات، تتوحد الأهداف وتقترب المسافات، كل هذا في حضن مصر. بمصر الحب اللي عاش أكثر بينا الحب معنا مستمع الشبكة الإقليمية من مدينة الزرقاوين، البحر والسماء، من الإسكندرية، المكان والحدث، الذكرى والونس، نلتقي. نبض الشوارع في اسكندرية بيرسل سلام لشبكة الإذاعات الإقليمية في كل مكان، وأهلا بيكم. وفترة ضم مميزة جدا. بحريتك الهوى والقدم الهوى وخلى إبلي والحلوة دي من بحريتك. يوم سكندري خالص لاحتفال بالعيد القومي لمدينة الساحرة الإسكندرية وعيد ميلاد معشوقتي ومحبوبتي إذاعة الإسكندرية. وبهذه المناسبة الزميل عاطف عبد الحميد المخرج بالتلفزيون والشاعر الكبير بعت لي الحقيقة الصبح بيقول لي كل سنة وانت طيبة، وشعر حلو قوي عجبني، صوت الإذاعة صدى والمصرنة مراية، علشان من المبتدى لنا على الأثير غاية، وإحنا واسكندرية فعدنا بقينا توأم، وسنين فاتت وجاية حدوتة وحكاية. هي ليها في يوم العيد كل اللي فيها اكيد سكتير، الفن بيها الليلة سعيد وصوت بلدنا بيعلى اهو وياهو ياهو ياهو وقمرنا اهو ياهو اذاعتنا حلوة ياهو وبلدنا حلوة الفنانين والمستمعين مع الإذاعة الليلة ياهو وياهو ياهو ياهو وقمرنا هو ياهو إذاعتنا محافظة اسكندرية بتتزين بالورود على الشواطئ من المنتزة لراس التين، وسيادة المحافظ في الأوتوبيس الأحمر، وطبعا بنحتفل جميعا بمدينتنا الجميلة، وما ينفعش نحتفل غير لما يكون معايا في الاستوديو الزميل العزيز أحمد خيري مدير إدارة الأخبار شعلة النشاط، وهو دايما بينقل لنا كل ما على أرض الإسكندرية من أحداث. بارك إيه أحمد، كل سنة وانت طيب. خيك طيبة مرتين. طبعا مرتين مناسبة الإسكندرية وعيد ميلاد وعيد القومي للإسكندرية، كل سنة وحك طيبة، وكل طيب. سنة وزميل رامي سلامة طيب وزميلة داليا دخور. انت خلتني على فكرة لما دخلت كده أنا ما قلتش الفريق العمل، تخيل. طيب علشان نقول فريق العمل. نقول فضل. فريق العمل فضل. طبعا الإشراف العام الأستاذ مدحت فهمي، والإشراف من الإسكندرية جيهان مصطفى، المنسق والتقديم على الهواء محسن متولي، رامي سلامة مايسترو هوا النهاردة، والكنترول إيمان إبراهيم، والمخرجة المبدعة داليا دبور هي اللي معانا النهاردة واقفة على رأس رامي. وإيه بقى؟ احنا جاهزين. يلا يا أحمد. طيب أنا لسه جاي دلوقتي من احتفالية بدأت من الساعة 9 صباحا على كورنيش الإسكندرية في المنتزة، بدأت من المنتزة وبتنتهي عند بحري وراس التين. أنا عايز أقول لحضرتك أن طبعا أي حد بيجي إسكندرية من المصطفين ما بيضيعش ثانية، يعني ما بيفضلش نايم للظهر أو للعصر، لا ده بيصحوا من قبل الفجر، بيبقوا تقريبا ما حدش بينام. من الساعة 9 الصبح مش عايز أقول لك كمية الزحام الرهيبة اللي موجودة على شواطئ إسكندرية، والواضح أن المصطفين بيتنافسوا عشان يتواجدوا الأول، واللي يبقى متواجد أولا في الصف الأول قدام على البحر أو على الكورنيش. فطبعا عايز أقول لك أن الناس كانت عارفة أن في بعض الناس عارفة أن في عيد قومي الإسكندرية، وفي بعض المصطفين من محافظات تانية ما يعرفوش، لكن فوجئوا بسيارات الزهور وسيارات الاحتفالات اللي موجودة على الكورنيش، والموسيقى واحتفالات كبيرة، والهدايا اللي بتتوزع، وبعض الشركات شركات خاصة بتوزع حلويات وبتوزع بسكوت. جميل. إحساس شعور بالبهجة والفرحة. جميل، وكلها مكتوب عليها العيد القومي للإسكندرية. الله. عيد 71 للإسكندرية. طبعا التكلل ده طبعا بالأوتوبيس المكشوف اللي كان فيه محافظ الإسكندرية والتنفيذيين كلهم موجودين، ومحافظ الإسكندرية بيسلم على المواطنين وبيحييهم وبيقود المسيرة لحد بحري. وهو في المسيرة أنا خدت منه التصريح اللي حيزيعه زميل رامي. نسمع يا زميل رامي. النهاردة بمناسبة العيد القومي للإسكندرية، كل سنة وأهل مصر بخير، كل سنة وشعب إسكندرية بخير. النهاردة بمناسبة العيد القومي للإسكندرية بنحتفل كلنا شعب إسكندرية وضيوف إسكندرية، تحتفل على كورنيش إسكندرية وفي كل الشوارع، واحتفال معتاد كل سنة، خاصة يوم اللي هو يوم 26/7 وتوافق مع ثورة 23 يوليو، فشيء بيسعد جميعا. كل القيادة التنفيذية التابعة للمحافظة بتشارك معنا، شفنا موسيقات الشرطة وموسيقات القوات المسلحة بتشاركنا الاحتفال، الجميع النهاردة في منتهى السعادة. الحقيقة شركة نهضة مصر بتقدم النهاردة لأطفال الأيتام في احتفالية كبيرة جدا، آلاف الهدايا، وده حاجة يعني بتسعدنا كثيرا. احنا نتمنى ان كل اسكندرية تكون في سعادة. معلش احنا عارفين في حر ورطوبة، ولكن مش ده مش حيمنعنا ان احنا نقابل الاحتفال ونؤدي الاحتفال ونسعد مع شعب اسكندرية. اسكندراني انا 100 على 100، احب اضم الهوى والشمس والماية، والعيد القومي لمحافظتنا اسكندرية رقم 71 اللي بيوافق النهاردة من كل سنة كان بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر سنة 52، وخرج من اسكندرية من ميناء راس التين مستقلا اليخت الملكي المحروسة، واتجه إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو سنة 1952. أحمد نكمل بقى الاحتفالات وإنجازات تمت على أرض الإسكندرية. يمكن احنا دايما بنقول والمرسي ابو العباس. والمرسي ابو العباس طبعا يعني مشهوره قوي. طبعا. وطبعا يعني ميدان المساجد طبعا يعني كل اهالي اسكندريه دايما كانوا، وخاصه في المناطق الشعبيه، يقول لك والمرسي ابو العباس. منطقة المساجد، منطقة بحري. منطقة بحري هي منطقة مختلفة تماما، مختلفة بطابع اسكندرية القديم. لما تروحيها تحسي فعلا انك رجعتي وركبتي عجلة الزمن وفتحتي بوابة الزمن ودخلتي وقفلتي على نفسك وقعدتي الاسكندرية وضع تاني. الصوت، الاصوات بتختلف، البحر وهدوء ومراكب الصيد على البحر شيء يعني. الناس كمان ببساطتها وطبيعتها. عشان كده عندنا هنا في اسكندرية في فنان تشكيلي اسمه خالد هنو، دكتور خالد هنو. الراجل ده ما بيعملش لوحات الا عن اسكندرية وخاصة في بحري. بحري منطقة للفنانين وللمبدعين واللي عايز يستجم ويغسل هموم السنة كلها يروح بحري. فطبعا هي الملجأ لكلنا، كلنا بنروح بحري أكيد. وعشان كده قلعة قايتباي هي المعلم الأثري الإسلامي الأول على مستوى مصر كلها في الزيارة. تخيلي حضرتك قلعة قايتباي واخده مركز أول في وزارة الآثار على الإقبال والزيارة على مستوى مصر كلها في المعالم الأثرية الموجودة على مصر الإسلامية. ده عشان المنطقة اللي موجودة فيها، عشان المنطقة وعشان شكلها والبحر والجمال وكده. فالمهم محافظ اسكندرية دلوقتي بيركز على منطقة أبو العباس وتطوير ميدان المساجد هناك، والمنطقة دي بتعد من أهم المناطق الأثرية والسياحية والتاريخية في مصر ومحافظة اسكندرية. التكلفة هتتكلف 271 مليون جنيه، ومدة التنفيذ 24 شهر، مر منها حوالي تقريبا 5 شهور أو 4 شهور تقريبا. يعني 2025 في بداية إن شاء الله يكون. لا لا لا، مع نهاية 2024 إن شاء الله وبداية 2024 بإذن الله يفتتح هذا التطوير. التطوير بيجري على قدم وساق، والتطوير ده بيتم بالتعاون مع طبعا مديرية الأوقاف ووزارة السياحة والآثار، وفي ضوء استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة اسكندرية. ميدان المساجد ده لم يتم تطويره من سنة 1934 على شكله كده. طوروا جامع المرسي أبو العباس، لكن الميدان كله ما تطورش، لكن الأضرحة موجودة زي ما هي، كل حاجة. طبعا عشان الإشاعة اللي اتقالت، لكن كل حاجة موجودة، بيشمل التطوير الساحة العلوية، ساحة المقامات، المقامات موجودة، وحديقة ميدان المرسي أبو العباس الحديقة جميلة. الجميلة، ومسجد الأباصيري موقعها كمان رائع. طبعا مسجد الأباصيري ده في يعني ومسجد البصيري طبعا في ساعة ظل من العصر الإسلامي موجودة. وحيتم ترميم الجراج الأرضي نظرا لتصدعه وتصدع السقف والحوائط، وعمل شبكة صرف صحي جديدة. طبعا المسجد سيظل مفتوح خلال أعمال مشروع الترميم، والمساجد كلها اللي في المنطقة هيتم مفتوحة أمام المصلين. كمان هيتعمل بقى منطقة سياحية وأثرية ومنطقة مطاعم ومقاهي لتستوعب العدد الكبير من الزيارات وتجذب عدد كبير من الزيارات لهذه المنطقة السياحية. طبعا المسجد باسم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الخزرجي الأنصاري المرسي، ولد بالأندلس سنة 616 هجريا، نسبه للصحابي سعد الدين بن عبادة. جده الأعلى هو قيس بن سعد بن عبادة أمير مصر من قبل سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، اللي كان خليفة المؤمنين في ذلك الوقت. فيعني إن شاء الله بإذن الله يعني نستمتع بهذه المنطقة. محافظ اسكندرية راح في جولة كمان وبص على ميدان المساجد، واتكلم مع العاملين اللي ما بياخدوش أجازة، وحتى الأجازات الرسمية بيشتغلوا، لأن في يعني ساعة عمل جاري على في ساعة مصر. في عد تنازلي وساعة تنازلية زيها زي كانت الموجودة في محطة مصر. الساعة التنازلية شغالة وهم بيسرعوا الوقت علشان ينتهوا قبل الصفر، قبل ما تجيب الساعة دي صفر. نسمع جولة عيوني تدب اللي فوني تقطن لسنوني بس نسبة التنفيذ بتاعتنا ونسبة الإنجاز قد إيه لغاية دلوقتي؟ هو ده اللي يهمني أو يهم المواطن السكندري. لو قعدنا في محطة مصر وخلصنا وأنجزنا المشروع اللي يليه في الأهمية مدى المساجد وحلقة السمك. حلقة السمك احنا خلاص يعني 3 شهور او 4 شهور. النقطة المهمة جدا لنا يعني من برضو اوضحها لأهل اسكندرية او زوار مسجد موسى ابو العباس ان الأضرحة بالكامل مش في نفس المواقع بتاعتها ومش هتتغير. احنا بنعمل عملية تطوير لما يحيط بها بس لان ده موضوع ده كان فيه العديد او بعض الناس اثارت الأضرحة هنعمل فيها ايه. الأضرحة كما هي. رقم 2 طبعا احنا عملية التطوير اللي بتتم في ميدان المساجد وهو زي ما قلنا البنية التحتية الخاصة به متدمرة متهالكة. على مر السنين لم يحدث اي عمليات تطوير. هو عمليات كانت تنظيف فقط لكن عملية التطوير احنا بنعمل عملية تطوير كامل وشامل بتكلفة تقريبا 270 مليون جنيه. يتم عملية تطوير للمسجد نفسه والمرسى ابو العباس. يتم تطوير للأضرحة والمقامات للمساجد اللي موجودة للمنطقة المحيطة. يبقى في ممشى خاص بالزوار. يبقى في سور على الطراز الإسلامي خارجي بيحفظ الموقع كله. النهاردة احنا شرحنا يمكن قبل كده عملية التطوير بالكامل بتتم ازاي. لكن النهاردة احنا جايين نتفقد احنا نفذنا قد ايه وبقلنا قد ايه من نسب الإنجاز اللي احنا عملناها عشان ينضم هذا المشروع الضخم للمشاريع اللي بتتم في مدينة اسكندرية خلال السنوات الأخيرة. سيادة المحافظ على حلقة السمك والسمك في اسكندرية يعني رحنا وكمان لزوار اسكندرية ده بالنسبة لهم السمك ده ايه اخبار بقى بحيرة مريوط وتطويرها وتطهيرها والزريعة اللي فيها. بعد ما الرئيس امر بسرعة تطهير بحيرة مريوط وتم إزالة كل المخلفات اللي كانت ملقاة فيها والمصانع والشركات اللي كانت بترمي فيها على مدى سنوات طويلة وتراكمات كتير وتعديات من مواطنين بيردموا فيها ويبنوا صور وحاجات كانت تعديات بشعة. تم طبعا إزالة كل هذه التعديات بالتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية المعنية. طبعا بحيرة مريوط دلوقتي أصبحت الحمد لله نظيفة. تعالي بقى نتكلم عن السمك في البحيرة. خلاص احنا نظفنا البحيرة ورجعت لشكلها القديم يعني في في في في أبهى صورها. تم إلقاء 600,000 زريعة أسماك ببحيرة مريوط كدفعة أولى. أنا حبيت أختار الموضوع ده في الأول حبيت أختار الموضوع ده في عيد اسكندرية القومي. أصل مش كل المشاريع زي ما الناس بتقول طرق وكباري. لا في مشاريع تانية طموحة إن شاء الله بإذن الله هنشوف نتيجتها خلال الفترة اللي جاية. 600,000 زريعة أسماك ببحيرة مريوط ده مرحلة أولى. بعد شهر الشهر اللي جاي إن شاء الله حيتم إطلاق 1,200,000 زريعة أسماك مختلفة في المكان. رموا نوع معين من السمك يأكل التلوث بيأكل التلوث اسم السمكة بس مش بيحضرني لكن هتخدم 15,000 صياد هيستفيد من الموضوع ده. طبعا زريعة أسماك الزريعة دي إن شاء الله بإذن الله مع بداية الربيع والشتاء إن شاء الله مع بداية قصدي الخريف والشتاء هتبدأ الأسماك دي إن شاء الله تتزاوج وإن شاء الله تبدأ كمان تنتج إنتاج آخر والإنتاج بقى هيبدأ الصيادين يجنوا ثماره بإذن الله. ويعني طبعا ده هيبقى المعروض كتير طبعاً والسعر طبعا هيقل. طبعا محافظ اسكندرية برضو أنا كنت موجود معاه في الجولة اللي عملها لإطلاق 600,000 زريعة أسماك ومعانا وكان يشرح وسجلنا في إذاعة الإسكندرية كلمة اللواء يوسف شباط المشرف على الإدارة المركزية لشؤون المنطقة الغربية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالإسكندرية. وكان معاه كمان ممثلي جمعية صيادين بحيرة مريوط. فيعني زميل رامي يسمعنا جزء من الكلمة اللي كان بيشرح من خلال خلالها لسيادة المحافظ بعد ما ألقوا 600,000 زريعة في بحيرة مريوت. إلقاء 600,000 زريعة أسماك ضمن الدفعة الأولى التي تتضمن إلقاء 1,200,000 زريعة أسماك في بحيرة مريوط بعد تطويرها وبعد تطهيرها. إلى حضراتكم جانبا من كلمة اللواء يوسف شباط المشرف على الإدارة المركزية لشؤون المنطقة الغربية لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالإسكندرية أثناء عملية إنزال الزريعة بحضور اللواء محمد الشريف. إحنا النهاردة موجودين على بحيرة مريوط، ودي إحدى ثلاث بحيرات موجودة في إسكندرية. إحنا عندنا بحيرة البردويل اللي عليها محور ذكري، وعندنا كمان بحيرة المطار. يمكن سيادتك إحنا كنا موجودين في المؤتمر الوطني بتاع فخامة السيد الرئيس المرم، ويتكلم على الإنجازات اللي موجودة في إسكندرية، وما شاء الله يعني إسكندرية محظوظة بالإنجازات اللي هي موجودة مقارنة بالمحافظات الثانية. وذكر سيادته أن تطوير البحيرة من أحد أهم الإنجازات اللي حصلت في إسكندرية. عاوز أقول لسيادتك أن البحيرات كلها على مستوى الجمهورية كانت مهملة وكانت سيئة جدا، لحد ما جت الإرادة السياسية فخامة السيد رئيس الجمهورية وأمر برفع كفائتها والتحسين بتاعها. البحيرات زي ما سيادتك شايف كده كانت كلها هيش وكانت كلها بوس، الصيادين ما تعرفش تشتغل ولا تعرف تصطاد، كانت المؤاخذة فيها ريحتها سيئة جدا لأن كان فيه تعدى عليها من الصرف الصحي والصرف الصناعي. دلوقتي اتحط عليها 4 وحدات بيئة بحيث أنها ترصد أي تلوث يكون موجود، أصبحت المية سهلة أن احنا نشتغل فيها. كانت المية ضحلة جدا، ما كانتش بتستوعب تشيل عمود مية، وبالتالي بتشيلش مخزون سمكي. النهاردة بعد ما تم التطهير والتكريك وده على حساب المحافظة اللي دفعت، بدأنا برضو دي في الفترة بتاعت سادتك، بدأوا فيها من نهاية 2019 لحد أول 2023 انتهينا من التطهير والتكريك. يمكن التطهير خد حوالي 230 مليون والتكريك عدى 2 مليار. دلوقتي بقت عمود المية اللي هو ارتفاع المية في الحوض بقى من متر ونص لمترين يقدر يشيل مخزون سمك. يعني كان متوسط انتاج الفدان من البحيرة من 2-5 طن. ان احنا هنعمل عملية التنمية بمليون و200 الف 400 بلطي و400 حشائش مبروك، حشائش اللي هم بيتخلصوا من الحشائش اللي موجودة، في 400 مبروك فضة اللي هي بتفلتر المية وتتنقيها. مبروك الفضة ده اللي سيادتك شفته دي بتوصل كيلو في الموسم، بتساعد جامد جدا. انا عاوز اقول لسيادتك ان البحيره دي ب 18,000 صياد، دي ال 5000 فدان، دي ال 5000 فدان. البحيره كلها 13,000 ونص، كانت 15,000 ولكن المشاريع القوميه اللي تمت قللتها شويه. بتخدم 15,000 صياد، فيها حوالي 1600 مركب مترخص. معكم فترة الضم الموحد من الإسكندرية والاحتفال بعيد إسكندرية القومي رقم 71، وزميلي العزيز مدير إدارة الأخبار أحمد خيري، وعايزين نعرف بقى الشخصيات الإسكندرية المكرمة في عيدنا القومي. والله يعني هو في مجموعة من الشخصيات اللي بتحتفل بيها محافظة إسكندرية وبتكرمها، وتكرمها يعني كرمز للإنجازات اللي تمت في الإسكندرية، وعلى رأسها طبعا السيد أحمد جمال، دكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية. محافظ الإسكندرية كرمه لدوره الكبير في متابعة حياة كريمة، وطبعا متابعة كمان بشير الخير. طبعا بشاير خير حضرتك دلوقتي عارفاه ان هي وسادة المستمعين عارفين هي بقت النموذج اللي بيتم بنفسه يعني بيتم القياس بيه لكل تطوير العشوائيات على مستوى مش اسكندرية ولا البحيرة على مستوى مصر كلها. فطبعا ده فخر كبير لينا ان احنا يعني اسكندرية هي النموذج. يعني مزارع سمكية، حياة كريمة، تطوير مناطق مختلفة، مش طرق زي ما انت قلت بس لا. لكن كمان وتكريم، دي حاجة حلوة قوي. صحيح. ان نحس فعلا بمجهود الشخصيات اللي بذلت مجهود علشان جمال اسكندرية ترجع عروس البحر المتوسط. نتمنى ان شاء الله. يعني طبعا التكريم كمان يعني بيبقى لكل مواطن سكندري. كل مواطن سكندري استحمل شوية التكسير اللي موجود أو شوية الحاجات اللي تتم علشان في الآخر تطلع الصورة جميلة. وفعلا الصورة تطلع جميلة. حد كان يتصور يعني كنا زمان نضرب المثل بالفوضى بمحطة مصر، دلوقتي نضرب المثل بالانتظام والانضباط بمحطة مصر. بجد. الدنيا تغيرت. الشواطئ 66 شاطئ 66 شاطئ في اسكندرية طبعا. وعلى رأسيها شاطئ ذوي الإعاقة في المنظرة، أول شاطئ في إفريقيا والشرق الأوسط لذوي الإعاقات البصرية. احنا لو قعدنا نقول أول طبعا. فإحنا لو فتحت جوجل وكتبت شاطئ ذوي الإعاقة هيجي لكم اسكندرية المنظرة. وطبعا أول نشرة لذوي القدرات الخاصة في إذاعة اسكندرية أحمد خيري في الإذاعة على مستوى الإعلام. كل سنة وأنت طيب يا أحمد، وكل سنة وكل أهل اسكندرية ومسؤوليها اللي متعاونين جدا مع إذاعتنا بخير وسلام. وكل سنة وإحنا دايما في تقدم، واسكندرية عروسة مهما حصل. وإحنا زحمة لكن إحنا عايزين كمان كل مصر تيجي عندنا. أهلا بكم مصر. على شواطئنا في اسكندرية هتستمتعوا وحتلاقوا كل ترحاب وكل احتفال بيكم. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبلنا أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معا تكتمل الصورة. تمام الثانية في شبكة إذاعات الإقليمية من الإسكندرية. نحييكم ونقدم لحضراتكم موجز أنباء المحافظات. رئيس التحرير مروى الباشا، وتقرأ عليكم محاسن متولي. رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماع بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حمض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد. كنترولات الثانوية العامة تواصل مراجعة نتيجة الثانوية العامة 2023، إضافة إلى مراجعة درجات الطلاب قبل تجميع النتيجة وإرسالها إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها. محافظة الإسكندرية تشهد انطلاق فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للإسكندرية، حيث انطلق موكب الزهور من منطقة حدائق المنتزة بطول الكورنيش حتى منطقة رأس التين، وتتضمن الاحتفالية عروضا فنية واستعراضية والموسيقى العسكرية. محافظ الإسكندرية يهنئ شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومي 71 لمحافظة الإسكندرية، والتي توافق مع احتفالات ثورة يوليو المجيدة، موضحا أن المحافظة دائما تحرص على إقامة العديد من الفعاليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها، مشيرا إلى أن الاحتفالات ستستمر على مدار عدة أيام. مديرية الطب البيطري بالبحيرة تعلن تطعيم 192,000 رأس ماشية ضد الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع. تحرير 384 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات تفتيشية بالمنوفية. رئيس جامعة أسيوط يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية. فترتان للنظافة في قرى قنا ومتابعة من رؤساء الوحدات المحلية. إزالة 25 حالة تعدي على أراضي تابعة للدولة بأسيوط. قدمنا لحضراتكم موجز أنباء المحافظات من شبكة الإذاعات الإقليمية بالإسكندرية. رئيس التحرير مروى الباشا، وقرأته عليكم محاسن متولي. الضم الموحد من الإسكندرية والاحتفال بالعيد القومي وعيد ميلاد الإذاعة، وهنكمل احتفالاتنا بعد المسلسل اللي موعده دلوقتي، مسلسل كل هذا الحب، ونلتقي الآن مع الحلقة رقم 23. المخرج حسين كمال، قصة وحيد حامد، كل هذا الحب. نجم الشاشة العربية محمود ياسين، كل هذا الحب. بطولة نبيل عبيد، كل هذا الحب. ضيوفنا اليوم نبيل السيد، عبدالله فرغلي، كل هذا الحب. ناهد سمير، حسن حسني، رشوان سعيد. الفنان القدير محمود مرسي. الأمانة اللي عندي أي أمانة يا أستاذ؟ ابني جاي أخد ابني يا أستاذ حسن. يا أهلا يا أهلا أهلا بضيوف مصر وريحة مصر. سهير المدام. أهلا وسهلا يا فندم. يا ألف مرحب. سهير من فضلك الأستاذ على ما يبدو أن جاينا في أمر جلل، أي أمانة اللي عندنا يا أستاذ؟ ابني. ابنك؟ مين حضرتك؟ أنا أبقى جوز وفاء اللي كانت جارتك واللي حضرتك احتفظت بابنها بعد ما كانت بعد ما خرجت وما رجعتش. ما رجعتش عشان ما كانتش تقدر ترجع خالص، عشان ماتت وهي بره يا ست زهير. يا كبتي عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا وإحنا اللي ظلمناها وقلنا عليها كاني وماني، وانت تبقى جوزها. أيوة. ولك انت ورينا وشك، كنت سايبة لوحدها تلطم في موج الدنيا العالي ولا على بالك حاجة؟ غصب عني يا ست زهير، أنا كنت مسجون. الأمور تتضح شوية شوية. لا حول ولا قوة إلا بالله. أصلها كان بتقول إنك مسافر. أصيلة كانت عايزة تعيش معانا براسها مرفوعة. ربنا أكرمها بجيران زيكم. دي المرة اللي زارتني فيها في السجن مدة الزيارة كانت بتكلمني عنكم وعن طيبة قلبكم. أستاذ عدم المؤاخذة، نعرف منين إنك أنت جوز الست وفاء الله يرحمها إذا كانت توفت، وإنك تبقى والد ابنها؟ و أنا معايا كل الإثباتات اللازمة. معاك كل الإثباتات اللازمة؟ أيوه. طيب بعد إذنك لحظة أتشاور مع المدام في موضوع بسيط. اتفضل يا فندم. شوف الدنيا وميلها يا حسن. احنا مش في الدنيا دلوقتي يا سهير، هنعمل ايه في الورطه اللي احنا فيها دي؟ برضو حاجه، قولي الحقيقه، احنا اللي علينا عملناه؟ الراجل هيصدم فينا صدمه شديده جدا. الود ودي اسلمه الواد الصغير ابنه واقول له ابنك هو، ولا اعملوش احباط؟ انا خايف عليه لا يموت بسكته لو عارف الحقيقه. ما هو لازم يعرف الحقيقه. انت شايفه كده؟ هو في غير كده؟ يا رب الهمني القوه والسداد يا رب. معاك يا سهير، بلاش تسيبيني لوحدي. معاك، ما انا عارفه انك تغرق في شبر ميه. شرفنا ومنورنا يا استاذ. يا استاذ كمال زهران انت ضيفنا، اوعى تقول انك نازل في الوكاندا. ينزل في الوكاندا ازاي يا سهير؟ هو جاي يزور اغراب، ده جاي يزور اهله. حضري الغدا يا سهير. قبل الغدا وقبل حاجه اطمن على ابني. زي ما قلت لحضرتك انا ابوه ومعايا كل الاثباتات اللي عارف. باين يا حبيبي باين، هي دي لهفه الاب. بس اصلي ما تتكلم يا حسن. ابني مش موجود عندك ولا ايه؟ ايوه اصلنا سيبناه في مصر. في مصر عند مين؟ في مكان امين وعند سيده فاضله محترمه. اصلنا ما حبيناش نتعبه معانا في الغرب. مين الست دي وعنوانها فين؟ كل حاجه هتكون تحت امرك وكافه المعلومات تحت تصرفك، بس هدي نفسك. الولد كان اسمه ايه؟ وفاء سميته ايه؟ هدي نفسك، هو اصبح من غير اسم لان مدام اسيا كانت عاوزاه من غير اسم، وكل المعلومات هتكون تحت تصرفك يا سهير. هذه عنوان مدام اسيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو سمحت. تحت أمرك يا بيه. أنا عايز فيلا الشموع. هي دي فيلا الشموع زي ما حضرتك شايفة بيه، بنهدها عشان هيطلع مكانها عمارة 30 دور، هيكون فيها بنك ومطعم وسيمة ومرسح. وصاحبة الفيلا مين؟ صاحبة الفيلا صاحبتها اللي كانت ساكنة فيها. عدم المؤاخذة بيه، أنا ما عنديش فكرة. أنا تبع مقاول هدد، لكن تقدر تسأل في الشركة صاحبة المشروع، شركة المباني المتحدة. لكن أنتوا استلمتوا الفيلا فاضية؟ حيطان حيطان وبس. والشركة دي عنوانها فين لو سمحت؟ عنوانها متوهش، في وسط البلد، شارع عدلي نمرة 27 على ما أظن. في خدمتك. انا جاي لسيادتك بخصوص فيلا الشموع اللي في جاردن سيتي. مالها؟ عاوز اعرف الست صاحبتها بعد ما باعت الفيلا عزلت راحت فين. انت تقصد مدام اسيا؟ بالظبط كده. مدام اسيا تعيش؟ انت ماتت. الموت سيف على رقاب كل الناس. لو كانت مدام اسيا عايشه كانت الفيلا تفضل بحالتها لغايه دلوقتي. احنا اشترينا من الورثه. الورثه؟ ايوه. بس الفيلا كانت مشغوله ايوه بأطفال يتامى كانت المرحومة بتربيهم. الأطفال دول راحوا فين؟ إحنا استلمنا العقار زي شروط العقد. والأطفال؟ دي حاجة تسأل فيها الورثة، أكيد هم اللي تصرفوا في كل تركة مدام آسيا. لكن حضرتك منزعج قوي كده ليه؟ الأطفال دول فيهم ابني. طب ايه المطلوب مني بالظبط؟ اعرف طريق الورثه. انا هوفر عليك المهمه. الاستاذ يوسف فرغلي. الاستاذ يوسف فرغلي ده يعتبر زعيم الورثه كلهم ومؤكد يعرف كل حاجه. لحظه اجيب لحضرتك عنوانه. جرائيه يا تفيد هاني، انا خدت حقي، حقي وبس، حقي في ثمن الفيلا، لكن الدور باقي عليكم. خدنا ايه يا حسره؟ راح في الفيلا يا تفيد هاني، السجاده الواحده تساوي اكتر من 20,000 جنيه. عنده سجاد يتكلم. انا خدت سجاد يا يوسف بيه ولا الست حرمك؟ احنا ما خدناش حاجه يا تفيد هاني. مراتي كتر خيرها قالت تشيلوا السجاد الايراني بدل ما يبوظ من الزحمه بتاعت الناس، وحطت بدل منه سجاد الفراشه. وراح فين بعد كده يا يوسف بيه؟ الله اعلم. انت مش عارفه اني قدمت بلاغ في الراجل صاحب الفراشه؟ وبعدين انت بتدوري على السجاد يا تفيد هاني؟ فين اطقم الفضيه؟ فين التحف؟ فين صيغه المرحومه؟ اسال سعاد اللي كانت شغاله عند المرحومه. الشغاله سعاد، انا وانت عارفين كل حاجه فيها ايه لما يكون نصيبي زياده شويه. هو جهدي ملوش ثمن ولا ايه؟ وتمن العفش، العفش اللي استيل يا يوسف بيه. دول ملاليم. هو انا لقيت حاجه؟ ده انا كنت على نياتي. انا دخلت الفيلا لقيتها خرابه. مين لم النجف والابليكات من على الحيطان؟ ايوه نعم يوسف بيه. في واحد عاوزك. وده وقته؟ انت مش شايفني احنا في ايه؟ اصل قاعد بقاله مده طويله وحاولت اخليه يقابل حضرتك في وقت تاني رفض. ده حتى كان عاوز يدخل من نفسه. تعرفه؟ لا يا فندم. خليه يدخل، يمكن واحد من اللي اشتروا الموبيليا. مالوش لزوم يا تفيده. دقيقه واحده اشوف عاوز ايه ويطلع مني. يوسف بيه فرغلي. افندم. بخصوص مدام اسيا. الله يرحمها. مالها؟ الاولاد اللي كانت بتربيهم. مالهم؟ راحوا فين بعد حضرتك ما استلمت الفيلا وتركت المرحومه؟ يعني تفتكر هيكونوا راحوا فين؟ هخزنهم عندي؟ انا ناقص وجع دماغ؟ غوى ربي كتاكيت. وديتهم الملجا يا استاذ. كل هذا الحب. محمد الموجي. التسجيل والمونتاج قطب محمود. المخرج المنفذ يحيى هنداوي. كل هذا الحب. تأليف وحيد حامد. كل هذا الحب. حسين كمال. اسكندرية. يا سلام على هذا اسم، يا سلام على هذا صوت، يا سلام على دي روح. وترددنا 101.1 اف ام. قلت ايه حكيماني؟ ما سمعتش. نقوله تاني. يا ريت. اذاعتنا اسكندرية. ايوه. وترددنا 101.1 اف ام. دي لطيفة قوي، دي جميلة قوي. اسمعونا. عدت اسمعها وانا زي المصحوف، خلتني انسى الدنيا، انسى نفسي. يا سلام يا سلام، دي تحفه. عايز اطلع مصيف واصيف واشوف البحر، عايز اعمل دن وابقى في روقان وافصل من الحر، وابعد عن الناس واشرب اناناس واجيب نضارة اقعد في الشمس على احساس واقضيها بالبطن. فترة الضم الموحد من الاسكندرية، وده احساس كل الناس في الفترة دي، عايزين ان هم يقضوا صيف جميل. واحنا بنقول لكل اهل مصر كلهم يشرفونا في اسكندرية. النهاردة احتفلنا بعيدنا القومي رقم 71، وكان معانا سيادة المحافظ، والاحتفالات مستمرة. وكمان دلوقتي هنبدأ بقى احتفال خاص جدا بالنسبة لي، هو الاحتفال ب 69 سنة إذاعة. وبداية الاحتفال فكرت ازاي الفترة دي نعمل ازاي روادنا واساتذتنا العظماء، بقول لهم كل سنة طيبين ورحم الله اللي توفى منهم، عايزين نجيب سيرتهم كلهم. طب نجيب سيرتهم ازاي؟ ان احنا نعمل لقاءات مع الزملاء اللي هم عصروهم. ففريق العمل بتاعي هو اللي هيبقى هو ضيوفي النهاردة، لكن هنبتدي بقى بالقمر. الأستاذة جهام مصطفى مدير عام الإذاعة، أهلا بيكي ومنورة استوديو الهوى، وكل سنة وانتي طيبة وإحنا كلنا طيبين. أهلا بيكي أستاذتنا الكبيرة محاسن، يعني أنا شرف لي أن أنا كنت قاعدة مع حضرتك على الهوى، لأن حضرتك الحقيقة من يعني أعمدة الإذاعة الإسكندرية، ويمكن كل المستمعين عارفينك وبيحبوك لأنك أكتر حد بتحافظي على تراث الإسكندرية الغنائي، ودي حاجة يعني مش أي حد قدر إن هو يستوعبها، لأن إحنا عندنا تراث كبير جدا غنائي، تراث كبير جدا درامي، محتاج إن حد طول الوقت يبقى هضم وعرف ومتعايش معاه علشان يقدر يحافظ عليه. فأنا شرف حافظ على هويتنا المهمة دي. حاجيلك في الكلام في موضوع هويتنا ده، لكن يعني أنا ده إحساسي النهاردة. طبعا أنا عيد ميلاد الإذاعة 69، أنا كنت في الإذاعة اسكندرية في عيدها ده، بقالنا 4 سنين مع بعض بنحتفل من ساعة ما يعني شرفت بأن أنا أكون معاكم كمديرة للمكان. كل سنة الحقيقة يعني يمكن أنا قبل ما أبقى مديرة للمكان كنت طبعا عارفة كل زملائي وعارفة هما بيعملوا إيه وبيشتغلوا إزاي، لكن لما تبقي مسؤولة عن المكان بتشوفي أكتر. فالحقيقة أنا ذهلت من كمية العطاء والحب اللي بلا أي شروط وبلا أي حاجة، لمجرد لحب المكان من كل زميل، على فكرة على جميع المستويات، يعني إداري في الشؤون الإدارية، في الزملاء البرامجيين، في الهندسة الإذاعية، حتى في الأمن، في السائقين، في كل واحد حابب المكان لدرجة إنه هو عايز يحافظ عليه. ما تفهميش بقى ده من شخصية الاسكندرانيين ولا من ايه، انا مش عارفة. لا هو في توليفة كده غريبة بتجمعنا، احنا كلنا فعلا بنحب بعض، وعشان بنحب المكان ده انت وانت داخلة من باب الاذاعة بتحسي براحة نفسية مش طبيعية. الجنينة نفسها ومنظر الشجر وابتسامة اللي واقفين بره على الامن، كل ده طبعا بيأهلك انك تدخلي تبقي مبسوطة انك انت بتشتغل. هو لانه طبعا دي شخصية دي شخصية السكندريين عموما، يعني معروف في كل المحافظات، وانا بعتذر لكل الناس اللي بيسمعونا في المحافظات الاخرى، بس معروف ان الاسكندراني بيبان. معلش النهاردة مش هنعتذر، احنا النهاردة هنبقى المفروض يبقى ان احنا محايدين، لكن النهاردة هنخرج عن المألوف. يعني بنتكلم عن معشوقتين، الإسكندرية والإذاعة، فيعني يعذرونا. فده تكوين شخصية سكندرية أولا، بالإضافة إلى أنه طبعا إذاعة إسكندرية من بين الإذاعات الإقليمية هي أقدم إذاعة إقليمية. مش بس أقدم إذاعة إقليمية، كل الحاجات الفنون الإذاعية الأصيلة اللي النهاردة بتميز أي إذاعة حقيقي طلع من إذاعة إسكندرية. يعني أنا بقول دايما وفي كل عيد إذاعة بقول الكلام ده هوت، وفي عيد إذاعة بطلع الورق اللي مكتوب بإيد الأستاذ العميد حافظ عبد الوهاب عن إذاعة الإسكندرية وإحصائيات عاملها بإيده وكل حاجة. لما تعرفي أنه من سنة 54 منذ إنشاء الإذاعة أول فكرة دراما إذاعية في أي إذاعة، رغم أن الإذاعة المصرية بدأت في 34، لكن 54 كان أول فكرة قصص بوليسية درامية تتعمل كانت معمولة في إذاعة اسكندرية، وكانوا بياخدوها من إذاعة اسكندرية يزعوها في القاهرة. أول مسلسل إذاعي شهري 30 حلقة ابتدى من سنة 57، ودي حاجة ما كانتش موجودة برضو في أي حاجة. البرامج الغنائية، البرامج طبعا حضرتك بس تتحدثي وتستفيدي، يعني يمكن حضرتك مهتمة بالأغاني بالغناء السكندري. أنا فعلا يعني عندي ولع بالدراما السكندرية، ما تتخيليش قد ايه، ويمكن من اكتر كلنا على فكرة من اكتر الحاجات اللي انا يعني بأشرف ودايما حافظ اقولها، انه احنا عندنا كانت عندنا موجودة اعمال اذاعية درامية موجودة من زمان جدا، كانت يعني عارفة ايه، مش عايز اقول مهملة لكن كانت منسية، واحنا في السنين اللي فاتت الاربعه اللي فاتت دول عملنا على قدم وساق، ويمكن داليا دبور زميلتنا المخرجه لما تتكلم هتقول بنطلع هذه الاعمال الدراميه، سواء كانت مسلسلات شهريه او برامج دراميه او يعني عايزين نطلع كل اللي هو تقدر توصل له ايدينا من اقدم حاجه اتعملت ما زالت موجوده ومحتفظه بيها على الشرايط. يا جهان في الاول ان احنا بنحافظ على التراث. بالظبط. ففعلا هو ده دورنا، والزملاء المخرجين بيقوموا بدور كبير جدا في تجميع ده بالنسبه للدراما، والموسيقى والغناء بتجمع الاغاني. فاحنا فعلا عايزين كمان لقاءات قعدت اسمع اصوات اساتذتنا. لا بجد احنا ده هتكلم عنها كده علاقه حنان منصور لانها هي متخصصه في الكنوز الاذاعيه. عايز اقول لك احنا عندنا لقاءات زمان معموله كانت ويمكن زميلتنا العزيزه استاذه حنان بتطلعها دايما لمشاهير الفن ومشاهير الادب ومشاهير السياسه. كانوا اساتذتنا اللي هم انشئت على اكتافهم الاذاعه دي بيعملوها معاهم بكل اريحيه وبكل يعني عايز اقول لك ايه بساطه وسهوله وقدره. يعني لما تقعد تستمع لكيفية إدارة الحوار من أساتذتنا دول للناس اللي كانوا وقتها فعلا نجوم لهم ثقل كبير جدا، تقول إيه ده إيه ده إحنا. ومع ذلك عايز أقول إنه بالرغم إن إحنا أساتذتنا الكبار إحنا تعلمنا على إيديهم، على يعني كلنا يمكن عاصرنا الجيل اللي هو كان بعد أستاذ حافظ عبد الوهاب من أول بقى أستاذ جمال توكل صابر مصطفى مدام عبد الفتاح العداوي عاطف نبيل عاطف أستاذ لاشين حسين مدام ميرفت رجاء بسيوني أستاذ دكتورة هناء عامر كل الناس اللي هي يعني دول احنا اتعلمنا وجينا يعني ايه منهم عشرناهم. لكن عايزه اقول لك انه احنا النهارده المجموعه الموجوده حاليا والقائمه على اذاعه اسكندريه مننا كلنا بيعملوا المهمه المستحيله. يعني بصي انا بقول لك زمان كانوا بيعملوا لقاءات بمنتهى الاريحيه ومنتهى المقدره شديده، النهارده احنا عندنا المقدره الشديده وعندنا كل حاجه لكن عندنا منافسه في غايه الشراسه طبعا. وعندنا يعني النهارده عشان تجيبي ضيف لامع و و و تعملي معاه اللقاء ما هيش حاجه سهله. عشان تتقني كل فنون الاذاعه اللي هي مش بس انك تفتحي الميكروفون وتاخدي مكالمات من المستمعين، لكن تقدري تحلي مشاكل المستمعين، تقدري تعرضي لهم اللي هم عايزينه، تقدري تتواصلي معاهم، تقدري تجيبي لهم الحاجه الحلوه اللي هم عايزين يسمعوها في الوقت اللي هم فعلا عايزين يسمعوه. دي كلها تحديات في وسط عصر اعلامي ومنصات مختلفه متعدده الوسائط. انت طول النهار من هنا لهنا لهنا لهنا. انا عايزه اقول العدد كمان وساعات الارسال يعني. لا يعني ما دي حاجات دي امور اخرى يعني. لكن انا بكلمك عن الكمية التحدي الفظيعة اللي احنا شغالين بيها عشان نفضل بين الاذاعات. وعايز اقولك انه اذاعة اسكندرية متصدره يعني قوائم الاستماع في اقليمنا اسكندريه والبحيره. ودي كانت حاجه يعني اسعدتني واذهلتني وحقيقه بيثني عليها كل قيادتنا انه احنا في اسكندريه يعني اذاعه مسموعه بشكل كبير. انا بسمع ده من الناس اللي حواليا. يعني مثلا حد يقول لي انا كنت راكب النهارده مثلا تاكسي وسمع كذا، انا كنت راكب ليموزين يعني شوفي ليموزين ورايح في مكان فخامه ومش عارف ايه والسواق الليموزين مش شغال في اسكندريه. عايزه اقول لك بقى انا مش في اسكندريه بس، في الدول العربيه طبعا. يعني انا تحت بيتي بقيت بسمع وقت نشرات الاخبار بالتتر بالتنويه دي ما كنتش بسمعها قبل كده. فحقيقي ده انجاز يحسب لكل العاملين دلوقتي، لان احنا في تحدي كبير مش سهل ان احنا نبقى في يعني بالاسلوب ده وبالطريقه دي. فحقيقي أنا بشكركم جميعا كل القائمين كل زملائي كل الهندسة الإذاعية طبعا شركاء النجاح اللي بلا منازع، لأن كل واحد فيهم حقيقي الواحد لو اتكلم على كل واحد فيهم لا مش هنوفيهم. كل واحد فيهم أسطورة في حد ذاته وله مدرسته وله شخصيته وبصمته على الهواء. فيعني بحيكم كلكم بشكركم كلكم، ويا رب دايما نفضل في الصدارة والمقدمة على الرغم من كل يعني المتاعب الواحد ممكن يكون بيواجهها كمذيعين كلنا عارفين قدها ودود يعني. لكن هم فعلا قدها ودود لانه ساعات الارسال طويله زي ما حضرتك قلتي، عدد الناس اقل تحديات اكبر. ومع ذلك طبعا يعني ومش عايزه انسى كل الشكر والتقدير طبعا لاساتذتنا ورؤسائنا، لان هم فعلا من غير الدعم والتوجيه طول الوقت في الحتت اللي محتاجه في الحتت اللي لما تكوني عامله حاجه كويسه يقول لك عامله حاجه كويسه، لما تكوني كذا. ودايما ده بنوصله على طول لزملائنا عشان يحسوا ان هم مش شغالين يعني هباء. ونجاحنا هو تواصل للاجيال اللي فاتت وكلنا بنكمل بعض وماشيين على نفس النهج بنحافظ على الاصاله والمعاصره بنفس المعادله. صعبه جدا صعبه جدا. الحمد لله قادرين ان احنا نعملها وقادرين ان احنا نكمل ان شاء الله. وهنكمل باذن الله. ها هؤلاء تاريخ إذاعة الإسكندرية. أنا اسكندراني ومنين في اسكندرية؟ أنا من هذا الحي. الإسكندرية بها أكثر من 4000 شارع، ونحن نلتقي معك عزيزي المستمع لنتعرف على شوارع الإسكندرية في حكاية شارع. أين؟ متى؟ كيف؟ لماذا؟ حكايتنا إحنا الاثنين. من أرشيف المحاكم. هنا الإسكندرية. أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. مع هؤلاء الذين أضاءوا شمعة على الطريق. عندما تأتي الذكرى الأستاذة سوسن كمال والمجموعة الرائعة أساتذتنا الكبار أستاذ عفاف المعداوي، الأستاذ صابر مصطفى، الأستاذ حافظ عبد الوهاب، أستاذة فريدة حماد، أستاذ خميس الجير، لا مع حفظ الألقاب ناس كتير قوي وتاريخ كبير 69 سنة. أنا عايز أقولك إن في أسماء كتيرة جدا برضو أنا عايز أقول أهم الجنود المجهولين، وده اللي كان أستاذ حافظ عبد الوهاب كاتبه في المذكرات أو مش مذكرات، هو عامل توثيق لكده. عبد الحميد حمدي، أستاذ فايزة فهمي، في لا أسماء عارفة لو تشوفي، وفي من وفي ناس راحت القاهرة ورجعت من القاهرة وتدبت وراحت ورجعت في الفترة اللي هي بتاعت قبل صدور القرار الوزاري وبعد صدور القرار الوزاري لإنشاء إذاعة اسكندرية. فحقيقي في أسماء وشخصيات تقولي ايه ده، اسماء عمالقه عارفه اللي هم اللي راح امريكا واللي سافر ناس عمالقه اسسوا الاذاعه وعملوا بقى افكار جديده. عايز اقول لك انه يعني كل الافكار اللي بتتقدم لحد دلوقتي ابتدت مع بدايه الاذاعه، حتى جريده الاسكندريه، يعني جريده الاسكندريه النشاط العامه دي بدات مع ارسال الاذاعه باللغه العربيه. الاول كانت 10 دقائق بالليل، وصلت ربع ساعه وبعدين نص ساعه، ومعادها ده مثلا من سنه حاجه 59 او لا 55 وهي معادها يعني عارفه. فاحنا ماشيين على اصول اذاعيه الحقيقه الواحد بيفخر ان هو الحمد لله يعني ايه لحق شويه من الحاجات دي. مش احنا بس كمان المهتمين قوي بتراثنا، فنانينا الاسكندريين مهتمين بالاحتفال بعيد ميلاد الإذاعة. طبعا يعني جات لي دعوة من الفنان عمر محمود عامل في مركز الإبداع، عامل حفلة بمناسبة عيد ميلاد الإذاعة يوم 3/8، وده طبعا نوع كبير جدا من الانتماء للمكان ده. وقد إيه وهو بيتكلمني على الإذاعة حاسس بالفخر ان هو كان معتمد في الاذاعه، وكانت الاذاعه بتنتج له اغاني وان هي سبب نجاحه وسبب شهرته. ودلوقتي طبعا هو الحمد لله بعد 30 سنه واكتر يعني وصل لمرحله كويسه، لكن دايما بيدين للإذاعة طبعا. وده مش هو بس فكرة الاعتماد في الإذاعة دي فكرة يعني يعني حتى الآن ناس كتيرة جدا بتسعى لها وناس كتيرة جدا نفسها انها تبقى معتمدة في الإذاعة. يمكن على ذكر الفنان الجميل عمر محمود كمان أستاذنا عثمان محمد علي كان معانا مسلسل هذا الشهر هذا العام يعني في شهر رمضان المبارك يوفيد 19 وكنت عاملة معاه حوار وكان يعني كلامه ترجمة اللي حضرتك بتقوليه بالظبط. هو معتز جدا بإذاعة اسكندرية وفاكر إذاعة اسكندرية من أيام ما أنشأت وفاكر أيام العدوان الثلاثي لما كان صوت إذاعة مصر بيطلع من اسكندرية. يعني عايز أقول لك وإنه أول عمل لي كان في اسكندرية يمكن من أوائل الأعمال اللي اتعملت في إذاعة اسكندرية بس مش موجود عندنا حاليا يعني لأنه قديم قوي. فعايز أقول لك إنه ارتباط الفنان بإذاعة اسكندرية سواء المطربين أو الممثلين حاجة تفوق الخيال. يعني إحنا مثلا في شهر رمضان المبارك لما بنعمل مسلسل بس نقول للفنانين السكندريين احنا هنعمل مسلسل يقول لك انا اجيب واهداء انا مش عايز اجيب لمجرد انه يفضل يعني بيدي للمكان اللي هو منتمي ليه زيه زي اي حد يعني بيعمل في الإذاعة. انا بشكرك جدا جدا استاذه جيهان وكل سنه وانت طيبه وكل زملائي في الهندسه وفي مقدمه البرامج والمذيعين وكل حد والاداريين الذين يحرسونا دائما. حتى انا كمان تحيه للجنينيه اللي بره اللي بيحافظوا على الورد الجميل والجنينه الحلوه بتاعتنا. تحيه لكل شخص بيدي لهذا المكان الجميل اللي فيه 35 وبشوف وانا 30 يعني لا انا هنعمل مزاد انا اكتر من نص كل واحد يخش يقعد قدام الميكروفون يقول بقاله كام سنه كل واحد يقول كام سنه كل سنه وانت طيبه واحنا كلنا طيبين. وعيد ميلاد الاذاعه دايما نحتفل باساتذتنا ورواتنا وزملائنا ومش عارفه اقول ايه تاني يا رب. رامي زي النجوم بالليل والصبح الشام والأستاذ أستاذ فما الزمن بيدور زي النجوم بالليل والصبح الشام هو اللي اتعلم من الدنيا وعمل المعايير وذاكرها كويس وفهمة وقرا ودارسها كل ما فيها ولعبة وصاحبة وحبيبة ومغرم فيها أصل الدنيا ده نصعب كلها نغاد ده الأستاذ نعود ونرجع سوا أول بداية على الهوى عام 54 كان الندى أول ندى وبصوت حنون ورزين أول سلام ما بين إذاعة اسكندرية وبين قلوبنا يا مستمعين كان الندى أول سلام أول حروف الحب في قصة غرام والوصف كان أستاذ وكان العم والوال والرمز والرائد والاسم ما يتنسى لما نقول حافظ يبقى نقول أستاذ يبقى نقول رائد ده كلامي بالصلاة على الإمام اللي بذكره يطيب ويحلى الكلام الضم الموحد من الإسكندرية وبنحتفل بعيد ميلاد إذاعتنا والشاعرة الكبيرة منى سلامة الشاعرة المعتمدة بالإذاعة والتلفزيون بعتها دلوقتي حالا بتقول تفوت سنة ورا سنة واليوم 69 سنة وانت منورة حياتنا ود وحب وهنا وانت شابة فتية بإذاعة إسكندرية ورا الميكروفون عقوش غالة تهني وتغني وتقدم مقالة. يا أغلى هدية يا إذاعة اسكندرية. شكرا للشاعرة الكبيرة منى سلامة، وشكرا لكل مستمعينا اللي بيسنوا على اليوم الجميل ده، وكل سنة وكلكم طيبين. ودلوقتي الزميلة حنان منصور هنقب معاها عن الكنوز الإذاعية السكندرية. الزميلة العزيزة حنان منصور، كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلاد الإذاعة 69. حنان منصور المنقبة دائما عن كنوز الإذاعة وخصوصا إذاعة اسكندرية، أهلا بيكي. أهلا بيكي أختي وصديقتي والإعلامية والإذاعية اللي صوتها بيتميز من أول حرف. محاسن متولي من أجمل وأحلى الأصوات. أنت أحلى أستاذة المنوعات في إذاعة اسكندرية، كل سنة وأنت طيبة. كل سنة وإحنا طيبين. كل سنة وإحنا طيبين. وأنت بتدوري في الكنوز، أول حاجة مشاعرك بتبقى عاملة إزاي؟ بصي، هو أنا أول ما شرفت بالمسؤولية، لأن دي شرف حقيقي، يعني اللي يجي جنب مكتبة الإذاعة ده شرف كبير. أكيد. فتحسي إنك أنت ولا حاجة خالص وشيء لا يذكر جنب العمالقة الرواد اللي أسسوا الإذاعة دي، واللي الحمد لله إن إحنا اتعلمنا على أيديهم ولحقناهم وتشرفنا بإن إحنا يعني نكون تلاميذ لهم. فحقيقي لما بنحط الشريط النون أو الراء أو الجيم، طبعا الحاجات دي الجيل الجديد ما يعرفش عنها حاجة خالص، جات السيرفر وخلاص. عايز أقول إن هو الشرايط دي كانت متعة الشغل عليها أجمل وأحلى بكتير من شغلنا الحالي بالتكنولوجيا الحديثة. أكيد طبعا. كفاية إنك تسمعي المزيكا وبتعيشي معها مع كل حاجة. مع كل حاجة. يمكن كانت مفاجأة رهيبة ليا وأنا بسمع الشرايط، لأن أنا حسيت دي إذاعة الإسكندرية كانت فعلا قبلة لكل المفكرين والمثقفين والأدباء والفنانين. قديه اسكندرية كانت هي العاصمة الثقافية والفنية، مش العاصمة الثانية، لا خالص. يعني ما شاء الله أساتذتنا عاملين لقاءات مع قمم محدش فينا يحلم إن هو ممكن يكون يعني يفكر يعمل لقاء معهم في يوم من الأيام. ويمكن عملوا اللقاءات دي قبل ما برضو أساتذتنا في مصر يعملوا اللقاءات دي. يعني لقاء أستاذتنا الكبيرة جدا ربنا يمتعها بالصحة والعافية أستاذة رجاء أجرس مع أم كلثوم، ده علامة من علامات إذاعة اسكندرية. أكيد طبعا. حقيقي يعني برنامج اسكندرية في كل مكان للراحلين أستاذنا الكبير جمال توكل والأستاذ علي أبو العيلة، ده كنز. كمية الضيوف القمم بقى في كل المجالات اللي صدفوهم في مئات الحلقات من هذا البرنامج، وأنا قاعدة بسمعها، ويمكن زملائنا بيدخلوا علي الاستوديو وأنا بمنتج وبيقعدوا يسمعوا، مش مصدقين إن اللقاءات دي موجودة عندنا في اسكندرية في إذاعة اسكندرية. قد إيه إحنا مكتبتنا مكتبة عملاق. على فكرة حنان، أنا حاسة مشاعرك دي لأن أنا عشتها مع أستاذتي الأستاذة فريدة عماد طبعا لما عملنا برنامج 50 سنة. فعلا الأستاذ منير لازم نفتكره طبعا، مدير عام التنسيق، لما كنت بطلع كان حافظ الشرايط، بيقول لي أرقام الشرايط هو حافظها ما بيدورش عليها. صحيح. ولا صحيح. في دفتر ولا في أي حاجة. صحيح. فعلا عشت الأجواء دي، كانت فظيعة. وإحساسنا لما بنسمع البرنامج بتاعك فعلا بنحس بقيمة العمالقة دول، وقد إيه كان نفسنا إن إحنا نعيش نفس الأيام دي. أكيد طبعا. على فكرة هو أنا برنامجي ما هو إلا استمرار لبرامج كتيرة الحمد لله كانت بتحافظ دايما على تراث إذاعة اسكندرية، عملوه من قبلي زملاء آخرين، فأنا بتجرب بس إن أنا بكمله. أستاذنا الكبير بقى. أستاذ خميس الجيار. أستاذ فن الحوار طبعا. بلا جدال. أنا من هذا الحي. وبين جيلين، بين جيلين ده كنز. عندنا لقاءات له مع الكبيرة الراحلة أمينة رزق، عبد الرحيم الزرقين، مرسي جميل عزيز، عمت حمدي، أسامي عمالقة أنا مش قادرة أتخيل إن أنا كان ممكن مثلا في يوم من الأيام قاعدة قدام حد من دول بسجل معاهم. فده فخر لإذاعة اسكندرية وغيرهم وغيرهم. هنا الإسكندرية بين جيلين. بين جيلين، برنامج من إعداد وتقديم خميس الجيار. لقاء اليوم مع قائل هذه الكلمات لما لا أحيا وظل الورد يحيا في الشفاه، ونشيد البلبل الشادي حياة لهواه. لما لا أحيا وفي قلبي وفي عين الحياة، سوف أحيا سوف أحيا. مع شاعر الغنائي الأستاذ مرسي جميل عزيز. أستاذ صابر مصطفى، يعني أنا بالنسبة لي أنا ما أقدرش أقول غير بابا صابر مصطفى. وأنا كمان لقاؤه مع العملاق يوسف وهبي، مدام في المعداوي والبرامج الثنائيات الرائعة اللي عملتها مع أستاذ صابر، إحنا محتاجين مش خمس دقايق، إحنا محتاجين ساعات عشان نتكلم عن تراث إذاعة اسكندرية. الألوف بل الملايين من البشر عبر سنوات التاريخ الإنساني الطويل الممتد بلا حدود، يجيئون ويرحلون دون أن يتركوا من خلفهم كلمة تصنع ميلادا جديدا أو موقفا عظيما قد يغير من نهج سلوك إنساني، أو يصلح من معتقد قديم خاطئ، أو ينتصر لمبدأ عظيم، ويجيء البعض ليقول كل شيء وليترك أثرا من عطاء دائم، وليكتب خلودا لمعنى لا يموت. مع هؤلاء الذين أضاءوا شمعة على الطريق في ذاكرة التاريخ. احنا بنحاول النهاردة كده في فترة سريعا نقول إذاعة اسكندرية كانت وما زالت هي تعاقب أجيال. بنقول رحمة الله على اللي فقدناهم، وبنقول لهم كلهم كل سنة وانتوا طيبين اللي موجودين، ودايما انتوا معانا في قلوبنا وتعلمنا منكم، وألف ألف شكر على استمرار إذاعة اسكندرية. يمكن أنا ليا فيها 35 سنة ودي آخر سنة، فلا يعني احساس يعني يديك الصحه ان انا هبقى بعد كده بقى من الرواد، فهتبقى حاجه حلوه خلاص متساوي على فكره. يا رب نلاقي حد بايت كده، احنا كمان كل سنه وكل مستمعينا بخير، ودايما تمتعينا بكنوزنا الاذاعيه. ان شاء الله بشوف ليا كل سنه وانت طيبه. نلقى كنوز من البشر شاعر بطل فنان، معنا يعيش للأبد أقوى من نسيان، ضحوا في يوم مشهود وبحب ما له حدود فوق المكان والزمن والاسم والعنوان. الحب كان أما الخلود إنسان، أما الخلود كمال عبد العزيز، هنادي محمود. أما الخلود إنسان، أما الخلود عفاف المعداوي، صابر مصطفى. أما الخلود إنسان، أما الخلود. سفنا بتاع زمان قاضي البلاج يا قاضي مشتاق من الصيف الماضي وجيت على الحبايب لقيت مجاني فاضي مستني يا قاضي مستني. طب فاكر ايه في صيف زمان؟ شهر العسل وبينفي ايوه يا اسكندريه ايوه يا اسكندريه وحشاني الضحكه دي من وقت ما سبت بحرك ما لقيتش حبيبه ليا ويلي ياسمين يا عودي ولو سواك. افتكر ونعيش لحظات جميله قضيناها في اسكندريه. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي على البلاج دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي من روح لحد التماسي ونرجع ونعيش صفنا الان. يا ناس يا ناس الدنيا ضربة في العالي رملة وبحر وشمسية ولا على بالي. بس الصيف عندنا هيكون شكل تاني هتصيف من غير تحس. اسمعنا صيفك مختلف الجو حر والصيف وصل يا احلى شمس واحلى رمل واحلى ميه احنا وشبابنا وحبنا اسكندريه دايما معانا على 101.1 اف ام على الهواء. من احلى شط واحلى بحر واحلى ميه ومن اسكندريه وشبكه الضم الموحد. ودلوقتي معادنا مع الزميله العزيزه مخرجه فترتنا داليا دبور اللي هتكلمنا عن الدراما الاذاعيه السكندريه وقيمتها الكبيره في مصر كلها. نسمع داليا. هنا اسكندريه اذاعتنا اللي هي هنا العزيزة والمخرجة المتألقة داليا دبور. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة. 69 سنة إذاعة. أهلا بيكي أستاذة محاسن وكل سنة وانت طيبة وكل زمايلي وأصدقائي ومستمعين إذاعة اسكندرية بألف خير. مخرجة الفترة ومخرجة الدراما وأعمال كتير وبرامج ليها بصمة في الإذاعة. داليا دبور نقول بدأت إمتى؟ بدايتي كانت 96 ودي سنة عايزة أقول لك مميزة جدا. أنا اتخرجت من هنا وكان في إعلان إنهم عايزين شباب بقى للإخراج والإعداد والمذيعين وتقدمت فعلا للامتحان في ماسبيرو وبعد شهرين ثلاثة كده جاني جواب إن أنا نجحت. فما أقولكيش سعادتي هي بدايتي مع 96. 96 أكيد في الوقت ده جيتي قابلتي بقى عمالقة الإخراج في إذاعة اسكندرية. طبعا زي أستاذتنا عفاف المعداوي أستاذ نبيل عاطف أستاذي ومعلمي هنادي محمود المؤلفين برضو كمال عبد العزيز أحمد عبد الفضيل مصطفى نصر مصطفى جمعة أساتذة كتير جدا جدا جدا عايز أقولك معلمين فيا. ده غير بقى طبعا يعني في ناس طبعا إذاعيين كبار برضو كنت بتأثر بيهم جدا طبعا أستاذنا عاطف الحداد رحمة الله عليه والله أستاذة رجاء بسيوني أستاذة لبنى جلال يعني لا بصراحة الإذاعة كانت سرية بكل قامتها في مستوى عمالقة على المستوى كل العملي والإنساني كمان كل المجالات حقيقي يعني. إذاعة الإسكندرية أجيء إليك يحملني حنين زوارق الشجني وأهتف والرؤى شتى لأجلك والمنى أنت أغني العشق يا وطن وطن اسمه القلب كمال عبد العزيز هنادي محمود. الدراما الإذاعية السكندرية المميزة جدا وعلامة من علامات إذاعة اسكندرية وبدأت مع بدايتها من 54 طبعا. تقولي ايه لمستمعينا النهاردة بعد 69 سنة؟ والحمد لله مكتبة الإذاعة ثرية بمسلسلات وبرامج وأعمال درامية كتيرة جدا مأثرة في وجدان المستمع السكندري والمصري بصفة عامة. بص يا أستاذة محاسن، الإدارة دي إدارة الدراما أو إدارة التمثيليات كما إحنا عهدنا اسمها، يعني أساسا حتى اليافطة بتاعتها إدارة التمثيليات بالضبط. الإدارة دي قايمة على المستمعين برغبات المستمعين من أول ما بدأنا دراما من سنة 54، والهدف الأساسي أن يبقى نسيج الإذاعة فيه حاجة للدراما، القصة الإذاعية، أنك تسمعي سهرات، أرشيف محاكم، أصوات الناس نفسها وانت بتسمعي الراوي والسرد اللي بيحصل في القصة، مسلسل الساعة 7 اللي مرتبط به كل الناس، وسهرة الجمعة وأرشيف الجمعة المحاكم وتمثيليات وحواديت والحاجات دي كلها، دي كلها أثرت مكتبة اسكندرية ومكتبة الإذاعة على الإطلاق. يعني الإذاعة المصرية عموما بتلجأ دايما أو بترعى إذاعة اسكندرية أنها تعتبر أم الدراما، وأي مستمع على مستوى مصر كلها عارف قيمة الدراما السكندرية بالأخص، لأن سبحان الله معظم الكتاب النابغين هتلاقيهم في إذاعة اسكندرية، ومعظم الممثلين اللي بيشتغلوا بحب وباجتهاد هتلاقيهم من إذاعة اسكندرية، لأنهم كلهم هواة، ده أهم ما يميزهم. حضرات المستشارين، إن القضية المنظورة أمام عدالتكم تعد من القضايا الغريبة، فهي قضية متشعبة ذات أبعاد مختلفة يجمعها جميعا فعل واحد وهو القتل. وقد ساهم في ارتكاب هذه الجريمة عدة أفراد، لكل فرد منهم غاية وغرض يختلف عن الآخر، وإن كانت على سبيل التحديد غرضين اثنين، أحدهما يجمع طرفا وحدت بينهما الخيانة والغدر، والثاني طرف مستقل هدفه التخلص من صفة يعتبرها في عرفه وصمة عار. ولن أطيل على عدالتكم في السرد أو ذكر الوقائع، وإنما أترك للأحداث أن تروي لكم رواية الحدث. وقد بدأت أحداث هذه القضية حين عثر على جثة لرجل مقتول بالطريق العام. بصي حضرتك، أنا على مجال تاريخ، يعني دلوقتي أنا بقول تاريخ، يعني أنا لسه بعتبر نفسي تلميذة بالنسبة لعمالقة دولة، بس أنا فعلا عدى وقت هوي 27 سنة، عايزة أقولك أنا متأثرة بيهم ومتأثرة بال، يعني عايزة أقولك إيه، بالجيش المدعم بكل هذا الثراء الفكري سواء ممثلين أو مخرجين أو مؤلفين لحد دلوقتي. أنت لما يعني عايز افتكلك مين ولا مين، أصوات مثلا حسين جابر، سهير برعي، أمين بدوي، أحمد الخطيب، إسماعيل محمود، سيد الرمح، أمين هاشم، شفيق الزايد، دي كلها شخصيات عدت علينا، أنا بقى شفتها على الجانب الإنساني كمان. يعني سيبك من التمثيليات وإنهم يأدوا وإنهم الحب والدايرة اللي كانت بتشوفيها فيهم لما يشوفوا بعض، قد ايه الاشتياق لما يشوفوا بعض، اخوات حبايب، مبروك عبد العزيز، احمد ابو العينين، يعني اقول لك ايه ولا ايه، فؤاد المليجي، فؤاد المليجي طبعا، اسامه عبد الوهاب، اشجان السيد. احنا كبرمجيين كنا بندخل الاستوديو نشوف الممثلين وهم بيأدوا، كنا بنتعلم منهم طريقه ادائهم، ازاي بيلونوا صوتهم طبعا، ازاي يرجع بقى ورا الميكروفون لبعيد، ازاي لو هو جاي في تفاصيل كتير اتعلمناها منهم. استاذه محسن، انت هتفتكري معايا ان قبل رمضان طبعا احنا كنا بنشتغل مسلسلين وثلاثه واربعه في خلال السنه، بس انا هفكرك بقبل رمضان بشهر او اتنين كانت بتبقى الاذاعه عامله ازاي، خليه نحل، وقد كده الناس كلها القائمين على عمل في الاذاعه من اصغرنا لاكبرنا كان بيبقى سعيد بالتجمع الفني ده، ومهتم جدا جدا، ويجوا يشوفوا ويتفرجوا ويعملوا ويحضروا البروفات ويجوا يسلموا كانهم فعلا في مصنع هينتج عمل ضخم. مصحاتي واسكندراني بقولها اول واقولها تاني، ودق طبلي حلي وطبلي صفاني وقتي وراق زماني، مسحراتي وقلبي في البلد جواني، ناديت وغنيت وصحيت في ليالي طوال. بصي يا داليا، الجميل في إذاعة اسكندرية إن فيها تواصل بالزبط. بين الأجيال كلها حقيقي. وبين كل الناس اللي بيعملوا في هذا المجال، حتى الضيوف بتوعنا بالزبط. في بيننا وبينهم صداقات وأخوة وعشرة. بصي هو في انتماء أكتر من انتماء الدم، يعني هو في انتماء طلع ما بيننا كلنا، يعني رحمة الله على اللي فرقونا، وربنا يدي الصحة للموجودين، ان احنا دايما حاسين ان في خط وصل بيننا كلنا مشترك. وهم العمالقة اللي احنا اتكلمنا عنهم، هم كانوا السبب بالزبط. لان زرعوا فينا ده بالظبط حقيقي. اتعلمنا حقيقي. منهم ازاي نحب بعض، ازاي نبقى متعاونين، ازاي يبقى في فريق عمل. يعني انا بجد بشكرك جدا يا داليا، وبشكرك على فترة الضم، لان احنا فريق عمل، مجموعة واحدة بالزبط. دايما بنشتغل مع بعض، في تآلف، في تآلف، في تفاهم بالزبط. محدش تقولي له حاجة ويقول لك لا لا مش فاضي، العكس، انت عايز ايه، بيدور على شغل، وده اللي بيميزنا بجد. يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ يا مكسر كل المقاييس، مين زيك طب كده في باريس؟ اسكندرية طبعا مش عايز اقول كلام تقليدي يعني، لكن هي بالنسبة لي الاصل، يعني الاصل الجذور ده لو تكلمنا عنها كحاجة جوايا انا، ممكن واحد يقول لك دي اصلي وفصلي وحاجة، لكن هي فعلا بالنسبة لي انا الاصل والجذور بتاعتي. اسكندرية اللي اعتبر انها في ذاكرتي، انما هي في مقدمة تفكيري، ولها تأثيرها الكبير جدا في كل ما أقدمه. ممكن كان أوضح مثل لكده آخر مسلسل تلفزيوني أذيع لي، اللي هو كان وقال البحر. أنا بعتقد أن أنا يعني كانت اسكندرية مش بس في ذاكرتي، لا كانت تتملكني تماما. فترة الضم الموحد من الإسكندرية والاحتفال ب 69 سنة إذاعة. برامج المرأة في الإذاعة بدأت مع بداية إذاعة اسكندرية، ومعايا دلوقتي اللؤلؤة سامية البكتوشي. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، كل سنة وإحنا كلنا طيبين وإذاعة اسكندرية بخير. ودلوقتي معايا لؤلؤة من لقالق إذاعة الإسكندرية، لؤلؤة سامية البكتوشي. أهلا بك يا سمسمة. أهلا بك يا زميلة العزيزة محاسن، ويمكن أنت عارفة أنت بالنسبة لي ببقى سعيدة جدا وأنا بشتغل معاكي وبتعلم منك، وشكرا على اللقاء. كل سنة وانتي طيبة وكلنا طيبين، واحنا بنحتفل ب 69 سنة إذاعة، وبرامج المرأة في إذاعة اسكندرية منورة دايما، لأن المرأة هي حضن المجتمع، فاللي مسيطرة الحقيقة، وكمان كلنا معظمنا ستات، فبرامج المرأة وتطورها في إذاعة اسكندرية. كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وكل أساتذتنا رواد إذاعة اسكندرية طيبين. طبعا أنا مثل محظوظة جدا في إذاعة اسكندرية، اتعلمت على ايد رواد عظام، الأستاذة الكبيرة رجاء هجرس، يعني منشأة برامج المرأة في إذاعة اسكندرية. الحقيقة كانت بتعلمنا كل حرف نعمل ايه ونتصرف ازاي ونجيب لقاء ازاي، وايه الحاجة اللي تهم المرأة وايه الحاجة اللي تهم الأسرة. يمكن احنا العصر تطور شوية، بس لسه كل اللي هي علمته لنا موجود في نفوسنا. انا على فكرة لسه لحد دلوقتي كأني سمع صوتها. كمان من حظي الحلو ان انا تتلمست على ايد الأستاذة الكبيرة عواطف عبد السلام. طبعا أستاذة عواطف مش علمتنا بس العمل الإذاعي والإعلامي، الحب، الحب، وإنك أنت تكوني في كل أوجه حياتك إزاي. يعني حتى هي مش محتاجة فن الحياة كلنا تعلمنا ما هيش محتاجة تقولك اعملي ده وما تعمليش ده، انت بس بتتابعيها كده من بعيد، الرقي، الشياكة، المهنة، الاحتراف، البرامج بتاعتها، كل لقاء كانت بتعمله كان درس لينا بنتعلم منه، وهي كانت مهتمة بالمرأة والطفل كمان. ده يعني صحيح. واسمحي لي برضو بما أننا بنتكلم عن برامج المرأة أذكر أستاذتنا الكبيرة أستاذة نبيلة شرف، أستاذة هبة قاسم، كان ليهم بصمات حلوة في برامج المرأة. كمان سحر عبد العاطي اشتغلت فترة طويلة جدا في برامج المرأة والصحة كمان، المرأة، وبعد كده بقت برامج صحة، لكن كلهم كانوا أساتذة كبار اتعلمنا منهم وتتلمذنا على أيديهم، وبقينا بنفتخر إن احنا في يوم من الأيام اشتغلنا معاهم. ده أكيد، ده كلنا بنشعر بالفخر. سامية البكتوشي اللؤلؤة ولقلق مضيئة، الفترة المفتوحة اللي عاملة قلق الحقيقة في اسكندرية كلها ويمكن في مصر كلها. أنا عايزة أقول لك لقلق يعني اسكندرية أوقات يعني أنا أول ما عملت الفترة دي عملتها عشان كانت مكالمة مستمع قال لي إن من يوم الست ما خرجت تشتغل ولادها ما بقوش كويسين. قلت له لا، استفزك قوي. فجربت شهر، كان شهر مارس، كان 2013، جبت سيدات، يعني كل اسبوع اجيب سيده لؤلؤه. فلما حبيت يعني بقى 10 سنين احنا بدينا لا رسمي البرنامج ابتدى من 2014 يوم 10/4/2014، دي كانت اول حلقه رسمي بقى البرنامج اتحط على خريطه الاذاعه. زمايلي كتير قالوا لي لا ما تحطيش نفسك في الركن ده، يعني هتجيبي سيدات منين؟ قلت لهم ربنا هيبعت. وابتديت انا دلوقتي بفتخر لما يكلمني عميد كلية على الخاص يقول لي أستاذة سامية أنا بتابع برامجك وخدي نمرتين ثلاثة سيدتين سجلي معهم، دولت شخصيات حيساعدوك أنك أنت تسجلي معهم. بسعد جدا لما روح مؤتمر ألاقي ضيفة تقول لي إيه ده وانت مش معتبراني من الأهل، أنا عايز أنا كمان أسجل معاكي. اتعرض علي من كذا بقضيوك كتير. الحمد لله دخلنا عامرة بالسيدات المتميزات، يعني كام لؤلؤة كده تقريبا. شوفي بقى في أسابيع كنت بجيب فيها لؤلؤتين ثلاثة، احسبي بقى 9 سنين في 12 شهر كل أسبوع. أيوة. لا كتير، ألاف، جبت كتير جدا لدرجة ان في جهة من الجهات المحترمة جدا قالت لي احنا عايزين نعمل كتاب عن بعض اللي انت بتجيبيهم. في أحزاب كتير وجمعيات كتير بتكلمني تطلب مني اسمي ناس انا بستضيفها ورقم تليفونهم عشان عايزين يكرموهم عشان يخرجوا من الدائرة بتاعت تكرار الضيفة المكرمة. ناس يعني انا لما عملت الحلقة بتاعت دكتورة سهام بدر اللي أسست كلية رياض الأطفال اللي هي كلية الطفولة المبكرة دلوقتي ما كانش حد يعرفها، لكن بعد ما عملنا الفترة قالوا معقولة سيدة سوزان مبارك أول ما افتتحت كلية رياض الأطفال في اسكندرية وعجبتها الكلية أخذوا قرار ينشئوا 27 كلية على مستوى كل محافظات الجمهورية. ما شاء الله. سيدة زي دي مش المفروض نعرفها؟ طبعا. في سيدات، الست اللي هي، لا أنا شاهد على البرنامج لأني ببقى في شفت الهواء كل يوم خميس، فكلهم كل واحدة في مجال مختلف. وبتضيف إضافة بتضيف لي أنا شخصيا وأنا بسمعها. أنا بقولك يعني في عندنا سيدات على قدر عالي جدا من العلم ومن الثقافة. هي اسكندرية ولادة. كل التوفيق، وطبعا لقلقك الكتير، ربنا يحفظهم ويحفظ اسكندرية، اسكندرية الجميلة بناسها وبمذيعيها. أنا بشكرك يا سمسمة، وكل سنة وانت طيبة. والنهاردة احنا بنقول كده وبنتدلع، ده حقنا النهاردة 69 سنة إذاعة، دايما يا رب في تألق ونجاح ومن نجاح لنجاح. يا رب كلنا جميعا وكل سنة وكل شعب اسكندرية بخير وانت طيبة. سيدتي يعني سيدتي، مع احتفالنا بأعياد الثورة ومع احتفالنا بمرور 19 سنة على إنشاء الإذاعة محلية في الجمهورية ومع احتفالنا بمرور 19 سنة على تقديم برنامج ست البيت، بنهنيكم وبنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وبلدنا ماشية في طريقها اللي رسمته لنفسها، طريق النور والحرية. وبالمناسبة دي ضروري تحبوا تاخدوا فكرة عن برنامج ست البيت في بداية عهد إنشاء الإذاعة. طبعا خير من يعطينا هذه الفكرة الأستاذ حافظ عبد الوهاب مدير الإذاعة. أستاذ حافظ لو تسمح ممكن لنا في بداية الإذاعة برنامج ست البيت كان بيقدم بأي صورة من الصور؟ الحقيقة حكاية برنامج ست البيت حكاية يعني طويلة. ليه؟ لأن زي ما كنا باستمرار بنكلم المستمعين بتوعنا الأعزاء بنقول لهم إن أول ما جينا اسكندرية فكانت العملية بسيطة قوي، يعني العدد صغير جدا اللي كان موجود، وما كانش فيه واحدة ست في اللي كانوا موجودين، فكانت عاملة لنا العملية دي ارتباك في برنامج ست البيت. طب مين يقدمه؟ المفروض ست البيت لازم تقدمه واحدة ست بيت برضو لسيدات البيت كله، فكون يقدمه راجل هيبقى دمه تقيل قوي. ففكرت أنا في العملية دي مرة واثنين وثلاثة، وبعدين كان معانا أخ وزميل اللي هو سعيد أو سعد، وعلى أساس أنه يعني بيعتبر اسكندراني من هنا لأنه خد دراسته كلها في الجامعة هنا في اسكندرية وبينتمي لاسكندرية بصلة كبيرة، فأنا وقع اختياري عليه أنه يقدم ست البيت. يا فصل فترة الضم الموحد من الإسكندرية و69 سنة إذاعة، ومهما الأيام تمر وتعدي أنت في القلب زي ما أنت. ودلوقتي معانا الزميلة هدى حلمي والبرامج الريفية وبدايتها في إذاعة إسكندرية. هلاوة زمان قرب يا ولد، مستمعينا في كل مكان كل سنة وكلنا طيبين، وبنحتفل ب 69 سنة إذاعة، ومنوراني الزميلة العزيزة شهد حلمي. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة شهد حلمي، وبرامج الريفية اللي في إذاعة اسكندرية اللي ابتدت من زمان قوي، وشهد لما بتسمعها بتحس انها قريبة قوي من الناس. يعني انا ما بسمعك في برنامج مع اهل الريف او اي برنامج خاص بالفلاحين بحس ان انت واحدة منهم، قريبة قوي منهم، تحاولي تبسطي المعلومة. ايه اخبار البرامج معاك؟ زمان وسر الحب فتحية صلاح قالت لي حاجة، قالت لي الله يرحمها ويحسن اليها، طبعا فتحية صلاح استاذتنا كلنا والدتي هي الله يرحمها ويحسن اليها. انا مش عايزة اقول ماما عشان خاطر برضو ايه، هي ماما قالت لي ايه، قالت لي ان انت مش سهل ان انت تتعاملي مع المزارع، عايز اللغة اللي هي مش عامية ومش لغة عربية توسطني ما بين الاتنين، بحيث ان انت ترقي بذوق المستمع المزارع، وبحيث ان انت تقدري هو يفهم كلامك. ما انت كلامك برضو هتكلميه بلغة عربية مش هيستوعب معايا، هكلمه باللغة العامية، انا بنزل بالمستوى اللغوي. انت مش بتسجلي مع الفلاح بس لا، الناس في المزارع وفي استاذ دكتور وفي عميد للكلية كلية الزراعة، في الوزير برضو بنسجل معاه، فلازم ان احنا يكون اللغة اللي بنتعامل بيها تقدر انت تفهم. اخ مزارع عنده محو امية، شهادة محو الامية، وفي مجموعة ما عندهمش، وفي ان انت تقدري تتكلمي مع الوزير، فتبقى اللغة بتاعتك وسط ما بين الاثنين. تأثير البرامج الريفية في الإذاعة على المزارعين، يعني انت لمستي ان في تغيير حصل في الأسرة الريفية؟ الحمد لله كلها حتى كان عندنا مع أهل الريف زمان كان بيتعاون مركز الدعم الإعلامي اللي في مريوط، كان أجمل حاجة في البرنامج ان هو كان بيبقى فيه لجان استماع. كان المزارعين بيتجمعوا في قرية من القرى ويجي مركز الدعم يشغل بالأجهزة بتاعته البرنامج بتاعنا، وهم يسمعوا عن طريق اللقاءات الحوارية وعن طريق الدراما. كان بيبقى فيه دراما إذاعية، الله يرحمه أستاذ هنادي عامل مجموعة من الحاجات البسيطة، 15 توصل بسرعة طبعا. ما ده معروف، الدراما دي أسرع طريق توصلي بيه المعلومة، مش للمزارعين بس، ولينا إحنا ولينا إحنا حتى ساعات لما تعوزي توصلي إعلان بتعمليه عن طريق حواري كده، إيه حاجة طفل ومامته أب مثلا وزوجته، حاجات كده بتبقى عشان توصلي بيها المعلومة بتاعتك. فكان إن إحنا في قرية من القرى إن إحنا نعمل البرنامج بتاعنا يتزاع الحوار مع المهندس، المعلومة الإرشادية والطبيب بتاعها بقى بالدراسة. فكان عارفة المزج اللي ما بين الاتنين حاجة جميلة جدا. دلوقتي شاهد عندها طبيعي ومفيد، عندي تغذية برضو منشق من البرامج الريفية نواحي الزراعية. احنا بناخد كل ما هو طبيعي ومفيد، بناخد الشجر أوراق الشجر نتكلم عنها، الطحالب اللي في البحر اخر حاجه متكلمين عليها وقيمتها الغذائيه. الطحالب طبعا معروف انها بيتعمل منها الاكل الصيني اللي هو المنتشر اليومين دول وله موضه وكلام من ده، ده معروف بالطحالب بتكون جزء اساسي منه، غير انها طبعا فيها اليود، فيها المغنيسيوم، فيها كم كبير من الفيتامينات. بناخد اوراق الشجر، بناخد الحشائش، في فايده من الحشائش. يعني الفكره تنميه الانسان بقى من كل من كل النواحي، صحيه وبيئيه، من ناحيه اشاره خطر بناخد من الناحيه البيئيه، تهتمي كمان بقضيه المناخ. انا سمعت طبعا لا يعني احنا من ناحيه البيئه انت بتهتمي بكل حاجه، بتهتمي البيئه كتلوث ملوثات بيئيه، بتهتمي بالنواحي النفسيه كل ده بيخش في البيئه، بتهتمي بالعنف ضد المراه بيخش في البيئه، بتهتمي بكل ما يختص وتقولي انا هشير له اشاره خطر، سلوكيات الاطفال، التربيه السليمه، ملوثات البيئه، بتتكلمي على التربه وتلوث المبيدات اللي فيها، بتتكلمي على الطريقه السليمه في الزراعه. ما شاء الله، يعني ربنا يسعد ايامك وكل سنه واحنا كلنا طيبين. كل المستمعين عزيزي المستمع، صباح الخير. مرض أحد الصحابة يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنه الرسول قيل له عليه الصلاة والسلام إنه انتقل إلى رحمة الله تعالى، فقال ألم يقل شيئا؟ فقيل له إنه حين وفاته قال ليتها كانت كثيرة، ليتها كانت الجديدة، ليته كان كاملا. فلم ندري ماذا يعني بذلك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كان هذا الصحابي يسعى ذات يوم جمعة مهرولا إلى المسجد، فوجد في الطريق رجلا ضريرا وليس معه من يقوده، فأخذ بيده إلى المسجد، فعند الموت رأى ثواب ذلك فقال يا ليتها كانت كثيرة. وكان في يوم من أيام الشتاء القاسي البرد يسعى لصلاة الصبح، فوجد رجلا بالطريق يكاد يموت من شدة البرد، وكان يلبس حلتين إحداهما جديدة والأخرى قديمة، فأعطى الرجل القديمة، وعند الموت رأى ثواب ذلك فقال ليتها كانت الجديدة. وفي أحد الأيام رجع إلى داره فسأل امرأته عما لديها من طعام، فقدمت له رغيفا من الخبز الشعير، فلما هم بتناوله إذ بطارق بالباب يقول إني جائع، فأعطاه نصف الرغيف. وعند موته رأى ثواب ذلك فقال ليته كان كاملا. شبكة الإذاعات الإقليمية 169 سنة إذاعة اسكندرية، ودلوقتي البرامج الأوروبية اللي بتتميز بيها إذاعة اسكندرية عن باقي الإذاعات وبدأت في بداية التسعينات، هتكلمنا عنها الزميلة إيمان كمال. الزميلة العزيزة إيمان كمال كبير مذيعين بإدارة البرامج الأوروبية، الإدارة الجميلة اللي جمع كل جميلات الإذاعة. كل سنة وانت طيبة وإدارتك بخير وكل زملاء بخير وصحة يا رب. أهلا بك يا محاسن، وأهلا بكل اللي بيسمعونا على راديو اسكندرية، وكل سنة وانت طيبة وكل زملائنا وزميلاتنا. 69 سنة إذاعة لك فيهم كم سنة؟ ما بلاش. احنا بدأنا سنة 90 يعني 33 سنة. عمر عمر جميل، عمر جميل. أجمل سنوات الحياة، وخاصة السنين والفترة الأولى. طبعا أكيد يعني التعامل مع الكبار كان مختلف. كنا محظوظين جدا إن إحنا شفنا رواد بجد، ناس بتحب العمل الإذاعي فعلا. أستاذ صابر مصطفى، أستاذ جمال توكل كان إنسان جميل جدا، هنادي محمود، لا في صف طويل جدا من الأسماء القيمة جدا. لكن إدارة البرامج الأوروبية اللي أسسها أستاذنا العظيم الأستاذ صابر مصطفى. بالضبط، كانت هي فكرته. صابر مصطفى قول الأب، الفنان، الأستاذ، المعلم، الحبوب، كان كل الصفات الحلوة فيه. الإدارة في البداية ولسه هتبدأ إذاعة اسكندرية يبقى فيها إنجليزي، بدأنا إنجليزي الأول بعد كده الفرنساوي، ولا الاثنين بدأوا مع بعض؟ لا بعض. مع بعض يعني إنجليزي وفرنساوي لغتين. طبعا محتاجين تدريب، محتاجين إزاي تقعدوا قدام المايك، ده تم إزاي؟ والله أستاذ صابر اللي هو كان له نصيب كبير جدا من اسمه معانا، كان بيخلص شغله ويبتدي معانا في استوديو 4، كنا بنقعد بالأربع ساعات، علمنا فيها من الألف للياء إزاي الواحد يتعامل مع المايك، إزاي تمسك الورق، إزاي تنطقي، إزاي تقولي، كل حاجة تعلمناها من أستاذ صابر، وهو كان حريص جدا على أدق التفاصيل إن هي توصل، كان عايز يعلمك بجد. ده كان في أستاذ صابر كان بيتعامل معانا بروح الأب، عمرنا ما حسينا ان هو المعلم، كان على طول مبتسم. يعني تخيلي ان هو كان يقعد معانا بالاربع ساعات بعد انتهاء يومه، يوم طويل من العمل، طويل جدا. انا عارفه. ومع ذلك الابتسامه لا تفارق وجهه، مع كل خطأ كنا نعمله كان يضحك. كان انسان جميل جدا، وما حسسناش برهبه، مع ان احنا كنا اول مره نتعامل مع المايك، اول مره نشوف استوديو اساسا، لكن طريقة تعامله معانا كانت بتدينا نوع من الثقة. انت قلت يا إيمان احنا فعلا الجيل بتاعنا جيل محظوظ جدا ان هو فعلا عشر الكبار. موسوعة البحر المتوسط، سنين حياتنا صور مع كل يوم بان، وكل حلقة في المعصورة بالفن نتصورة ترسم زال ومكان. كل سنة وانتو طيبين، ويا رب كلنا نقدم مضمون جميل لكل مستمعين، حاجة تكون مفيدة وحاجة تليق باسم إذاعة اسكندرية. شكرا يا إيمان. عزيزي مستمع، حين تسمع عزف الأورج أو ترجع إلى أطلس جغرافي أو قواعد اللغة والميكانيكا والهندسة، وإذا قرأت الأشعار والروايات وشاهدت المسرحيات والأوبرات، حين تفعل وترى ذلك عليك أن تتذكر الإسكندرية. الإسكندرية عروس البحر المتوسط. تحية لكل أساتذتنا وأصواتهم الرائعة، ودايما إذاعة اسكندرية زي ما قال عليها زميلي العزيز علي راضي، أنت نجمة في السماء عالية، أنت حالة في القلوب غالية. ودلوقتي معانا المستمع الكبير الأستاذ كامل شهاب، مؤسس جروب محبي إذاعة اسكندرية، وعايزة أقول أن كل الشغل ده وكل التعب ده وكل المجهود اللي احنا بنقدمه كله لصالح المستمع. بنقول لكم بنحبكم وكل سنة وانتم طيبين. نسمع الأستاذ كامل كده بيقول إيه على إذاعتنا الحبيبة. متابعينا الأعزاء، ودلوقتي معانا شيخ مستمع إذاعة الإسكندرية ومؤسس جروب محبي الإذاعة الأستاذ كامل شهاب. كل سنة وحضرتك طيب وكل مستمعينا بخير وسعادة يا رب. اهلا وسهلا استاذه محاسن، متولي الاعلاميه القديره، بحي حضرتك يا فندم. انا بشكرك على حضرتك كلامك الجميل ده، وانا مستمع من ضمن مستمع ذات الاسكندريه، بس حبي زياده شويه للاذاعه الجميله بتاعتنا ذات اسكندريه، فأنا بحييكم تحية كبيرة جدا جدا أسرة إذاعة الإسكندرية. نقول حضرتك مستمع للإذاعة من إمتى؟ أنا حضرتك أنا مستمع من الإذاعة من زمان قوي قوي قوي، يعني يمكن من أيام الدراسة أيام كنت طالب، وكان الراديو الترانزستور ده كان صديقي، فكنت دايما أحب أسمع صوت نشرة الساعة 7:30 التتر بتاع النشرة والنشرة اللي بتجيب لنا أخبار اسكندرية، ومسلسل الساعة 7، ويا سلام كمان يعني يوم السبت ده هشوف المحاكم حاجة يعني فوق الوصف والخيال، يعني اللي كان عاوز يسمع دراما حقيقية من واقع الملفات القضايا كان يقعد كده يتربط جنب الراديو عشان يتابع سير الحلقات. دراما الإذاعية السكندرية لها طبع خاص. طبعا الدراما السكندرية هي أساس الدراما في مصر، ومنها دخلت بقى الإذاعات الأخرى، حتى فناني الإسكندرية يعني برضو الإذاعات الأخرى، إذاعة الأغاني والبرنامج العام، إذاعات كبيرة بتبيع الأغاني الخاصة بينا بالضبط حضرتك. ده كمان أنا بشوف دلوقتي حاليا مطربات عربيات من دول أخرى بيستضيفوهم على القنوات الفضائية وبيغنوا الأغاني بتاع بدارة، وبيغنوا أغاني سماح وأغاني خصوصا بتوع المغرب العربي، يعني تونس والجزائر والمغرب عشاق لأغاني بدرية السيد والأغاني السكندرية. الحقيقة أنا أحب أشكر حضرتك وأشكر كل مستمعي إذاعة اسكندرية وكل أعضاء جروب محبي إذاعة الإسكندرية سواء من مصر وخارج مصر، وبقول لحضرتك كل سنة وانت طيب، وأخيرا أوجه كلمة لإذاعتك في عيدها 69. أنا طبعا يعني في يوم 26 يوليو ده اللي هو عيد اسكندرية القومي، أنا بوجه كلمة لإذاعتي بقول كل سنة وانت طيبة يا إذاعة اسكندرية، وإن شاء الله دايما في تقدم وازدهار وتألق بفضل كل من يعمل في داخلك. وكمان بوجه يعني التهنئة لشعب الإسكندرية الجميل بعيد إسكندرية القومي ذكرى خروج الملك فاروق من مصر عن طريق المحروسة من رأس التين، وده عيد احنا بنفتخر بيه ودايما بيبقى فيه افتتاحات. نعم دايما مدين عيد الإذاعة وعيد القومي لمحافظتنا ومدينتنا الجميلة. طبعا طبعا مرة ثانية كل سنة وحضرتك طيب وكل مستمعينا وكل شعب اسكندرية طيب وبخير وسعادة يا رب. كنا معاكم وفترة الضم الموحد من الإسكندرية والاحتفال بالعيد القومي لمدينة الساحرة الإسكندرية والاحتفال بعيد إذاعة محبوبتي إذاعة الإسكندرية رقم 69. بشكر كل الزملاء اللي شاركوا معايا النهاردة: أحمد خيري، حنان منصور، داليا دبور، سامية البكتوشي، شهد حلمي، وإيمان كمال. اليوم خلص، اخسى عليك والنبي حسن بل. اليوم خلص، سيبه يقول لي حكاية البلبل. اليوم خلص، انا حبيته والنبي حسن بل، سيبه يقول لي حكاية البلبل. وكان معانا بلمسات فنية متميزة المايسترو رامي سلامة. شكرا رامي. ومن الكنترول الزميلة العزيزة إيمان إبراهيم. كل سنة وانت طيبة يا إيمان. فترة الضم الموحد من الإسكندرية، الإشراف العام الإذاعي مدحت فهمي، الإشراف من الإسكندرية الإذاعية جيهان مصطفى، مع الحبايب والقرايب فتذكر قوي اللي غايب بليلتنا منسق الفترة والتقديم على الهواء محاسن متولي. ومخرجة الفترة الزميلة المتألقة دائما داليا دبور. كل سنة وانتوا كلكم طيبين، وشعب اسكندرية والوطن العربي كله بخير، ودايما نحتفل بمناسبات جديدة. والأربع الجاي فريق عمل جديد وفترة الضم الموحد من الاسكندرية. هنا القاهرة، أول جملة انطلقت عبر الإذاعة المصرية عام 1934. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. 1981 انطلقت الشبكة الإقليمية. بل إن آتي ستظل الإذاعة المصرية نبض الجماهير وقلب الوطن. الشعب المصري العظيم يعلن للعالم اليوم رسالة قناة السويس الجديدة إننا ننتصر على الإرهاب بالحياة وعلى الكراهية بالحب، لتكون القناة منطقة رخاء للإنسانية. ضم الموحدة لشبكة الإذاعات الإقليمية تلتقي فيها الإذاعات، تتبادل الثقافات، تتوحد الأهداف وتقترب المسافات، كل هذا في حضن مصر.